السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر بأن أهل السنة يعتقدون ويرون خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي رضي الله عن الصحابة جميعا، قال بعد ذلك: ويقولون، أي ويقول أهل السنة ويؤمنون ويعتقدون، ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم. إذن فأهل السنة يعتقدون بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو كل من لقي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني لقيه في حال إيمان ذلك الملاقي ومات على الإيمان والإسلام فهو صحابي. إذن فأهل السنة يعتقدون بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام رضوان الله عليه. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بهم طبعا الصحابة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن فخير هذه الأمة هم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. إذن يقول المؤلف: ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم، أو الذين رضي الله عنهم. إذن فالصحابة أخبر الله جل وعلا في غير ما آية بأنه قد رضي عنه. قال: لقوله، أي لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان ذلك في عام الحديبية سنة 6 من الهجرة. والصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كان عددهم أكثر من 1400 صحابي، كان عددهم أكثر من 1400 صحابي، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأنه قد رضي عن هؤلاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأن النار أو بأنه لا يدخل النار أحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر. إذن قال لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم. إذن في هذه الآية أثنى الله جل وعلا عن المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين وهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا يعني بلادهم وأهليهم وأموالهم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. قال والسابقون الأولون من المهاجرين، والأنصار هم أهل المدينة الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. إذن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن فهذه الآية يعني فيها ثناء على المهاجرين والأنصار بإطلاق دون قيد، أثنى عليهم بإطلاق دون قيد. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان. إذن فالتابعون أثنى الله جل وعلا عليهم بقيد ماذا؟ الإحسان، فاشترط فيهم الإحسان أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإحسان. ولهذا قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن فهؤلاء جميعا أخبر الله جل وعلا بأنه قد رضي عنه، فدخل في ذلك المهاجرين عموما يعني بإطلاق، ودخل في ذلك الأنصار بإطلاق، ودخل في ذلك التابعون الذين اتبعوهم بإحسان. يقول المؤلف معلقا على هذه الآية ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. إذن فإذا كان الله جل وعلا قد أخبر في غير ما آية من كتابه بأنه قد رضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أخبر بأنه قد رضي عنه، فيقول المؤلف لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. إذن فإذا أخبر بأنه قد رضي عنهم إذن فيعني معنى ذلك أنه لا يمكن أن يسخط الله جل وعلا بعد ذلك على قوم أخبر بأنه قد رضي عنهم. هذا هو معنى كلام المؤلف. إذن قال ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. ثم قال ولم يوجب ذلك أي ذلك الرضا، ولم يوجب ذلك أي ذلك الرضا للتابعين إلا بشرط الإحسان. إذن فالتابعي إنما يثنى عليه إذا اتبع بإحسان، إذا اتبع بإحسان. إذن قال ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، يعني في ذلك الرضا وفي ذلك الثناء. إذن فالحاصل أن هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة جميعا، الترضي عن الصحابة جميعا، واعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة وغيرهم الذين يطعنون في كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدحون فيهم، فأهل السنة متبرئون ويتبرؤون من طريقة الروافض والخوارج والمعتزلة الذين يقدحون ويطعنون في كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ومن غاضه من الغيظ، وهو ماذا؟ الغل والحسد والحقد. ومن غاضه مكانهم من الله، يعني من غاضه مكانة الصحابة عند الله جل وعلا. إذن فالصحابة لهم مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، كيف لا والله جل وعلا قد أثنى عليهم في غير ما آية، أثنى عليهم في آيات كثيرة جدا، وأخبر الله تعالى بأنه يعني قد رضي عنه. فيقول المؤلف: ومن غاضه مكانهم من الله، يعني من حسد الصحابة على هذه المكانة وكان في قلبه غيظ وغل تجاه هؤلاء الصحابة، يقول: فهو مخوف عليه، أي يخاف عليه، فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه. وما هو هذا الشيء الذي ليس هناك ما هو أعظم منه؟ هو الكفر والعياذ بالله. إذن فمن كان في قلبه غل وغيظ وحقد تجاه الصحابة رضي الله عنهم فإنه يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ يقول المؤلف: لقوله عز وجل، يعني ذكر دليل ذلك، قال: لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل، ونحن نقرأ يعني الآية كلها. إذن يقول الله تعالى في هذه الآية، وهي في آخر سورة الفتح، وهي من أعظم الآيات التي فيها مدح وثناء على الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كما قال ابن أبي داود في حائيته، قال: وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وفي الفتح آي، يعني في سورة الفتح آيات فيها ثناء عظيم على الصحابة رضي الله عنهم. قال: وفي الفتح آي للصحابة تمدح. إذن يقول الله تعالى في هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه يا جماعة؟ الرافضة والخوارج والمعتزلة هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو وصفه: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا يعني حالهم مع الخلق، وأنهم يعني أشداء على الكفار ورحماء يعني بينهم، بين الله جل وعلا يعني حالهم مع الله جل وعلا وعبادتهم لله، وأن دأبهم يعني الصلاة لله جل وعلا وعبادة الله تبارك وتعالى. إذن قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو حالهم مع الناس مع الخلق. ثم بين حالهم مع الخالق جل وعلا، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه الأوصاف يعني جاءت مذكورة حتى في كتاب التوراة الذي هو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فالصحابة يعني سبحان الله يعني جاء الثناء عليهم حتى في الكتب المتقدم، ليس في القرآن فقط وفي السنة، بل حتى في التوراة وفي الإنجيل جاء ثناء الله جل وعلا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة جميعا. قال ذلك مثلهم في التوراة، أي بمثل هذه الأوصاف، يعني جاء وصفهم في التوراة الذي هو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، ومثلهم في الإنجيل، يعني كيف جاء وصفهم في الإنجيل الذي هو كتاب عيسى. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع، كنبات، كزرع كنبات، أخرج شطأه، أخرج شطأه، يعني النبات إذا خرج من الأرض، النبات إذا خرج من الأرض يعني تنبت له ماذا؟ فروع، يعني تنبت له ماذا؟ فروع. هذا هو معنى قوله أخرج شطأه، أي أخرج ماذا؟ فروعه. قال فآزره، يعني تلك الفروع تزيد ذلك النبات ماذا؟ يعني قوة وتماسكا، تزيده قوة وتماسكا، وهذا هو معنى قوله فآزره، أي فقواه وجعله قويا متماسكا. قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، يعني صار ذلك الزرع ماذا؟ قويا ومشتدا. قال فاستوى على سوقه، يعني صار ذلك الزرع مستويا على سوقه، والسوق جمع ساق. وهذه الآية يعني فيها إشارة إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يعني كيف كان عددهم يا جماعة؟ كان قليلا جدا، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة وكانوا مستضعفين، يعني كان الواحد منهم يعني يخفي إيمانه ويخفي عبادته ويخفي صلاته، لأنهم كانوا قلة وكانوا مستضعفين، يعني مثل الزرع الذي يكون يعني جديدا، يعني خرج كما يقال من التو فهو ضعيف، يعني لو ضربته يعني رياح يعني لانكسر ولا تحطم ولا فسد. إذن فكانوا يعني في قلة وفي ضعف، ولكن ما زال يعني أمرهم يعني يقوى شيئا فشيئا حتى صاروا ماذا؟ صار عددهم كثيرا وصاروا أقوياء، فكثرهم الله جل وعلا وقوه، كما قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كنتم قليلا فكثركم. إذن فحالهم مثل حال الزرع الذي يكون في بدايته ماذا؟ يعني ضعيفا، قد يعني يهلك ذلك الزرع لأي سبب، ولكن ذلك الزرع يعني لا يزال يقوى يعني شيئا فشيئا حتى يعني يشتد ويصير ماذا؟ تصير فيه قوة وشدة، حتى أنه قد تهب الرياح يعني الشديدة ويبقى ذلك الزرع متماسك. فهذا هو يعني حال الصحابة رضي الله عنه. قال كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع، يعني هذا الزرع الذي استوى يعني إذا رآه الحراث والزراع أعجبهم لكماله، يعني لكماله واستوائه وحسنه ونحو ذلك. ثم قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. إذن فأخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء الصحابة جعلهم الله تعالى غيظا للكفار، لأن الكفار لا يعجبهم يعني تآلف الصحابة وتآزرهم، لا يعجبهم ذلك، إذا رأوا يعني الصحابة قد صاروا يعني كثيرين وأقوياء ومتآلفين ومتآذرين، فإن ذلك مما يعني يبعث في نفوسهم ماذا؟ الغيظ والغل والحسد. فقال ليغيظ بهم الكفار. إذن فكل من غاضه، كل من غاضه الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم عند الله جل وعلا فإنه من الكفار والعياذ بالله، بنص هذه الآية. من الكفار بنص هذه الآية. ولهذا قال المؤلف فأخبر أنه جعلهم غيظا للكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكفار. إذن فاستنبط أهل العلم من هذه الآية بأنه من كان يعني في قلبه غيظ وغل وحسد تجاه الصحابة رضي الله عنهم فإنه يخشى عليه ويخاف عليه من الكفر والردة والعياذ بالله. ولهذا المؤلف يعني في أول كلامه قال ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه وهو ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. إذن فهذه الآية أيضا تدل على ماذا؟ على فضل الصحابة ومكانتهم عند الله جل وعلا، حيث أخبر الله جل وعلا بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد مدحوا حتى في الكتب المتقدمة، وفي أعظم الكتب السابقة ككتاب التوراة وكتاب الإنجيل. ثم قال المؤلف بعد ذلك إذن فأهل السنة والجماعة يعني استنادا إلى النصوص السابقة من القرآن الكريم واستنادا أيضا إلى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصحابة ومكانتهم والمنع والنهي عن سبهم والطعن فيهم، يعني أخذ يعني أهل السنة والجماعة من مجموع هذه النصوص يعني وجوب تبجيل الصحابة ووجوب محبتهم ومدحهم والثناء عليهم وتحريم يعني القدح فيهم والطعن فيهم ونحو ذلك. قال المؤلف بعد ذلك وقالوا، أي وقال أهل السنة أو بعضهم طبعا أو بعضهم، لأن يعني هذه الآيات التي سيذكرها المؤلف يعني لم يستدل بها يعني جميع أهل السنة على ما سيذكره المؤلف. إذن قال وقالوا بخلافته، وهذا طبعا أمر مفروغ منه، وإنما الكلام في بعض الأدلة التي سيذكرها المؤلف. إذن قال وقالوا، أي قال أهل السنة بخلافتهم، أي بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب الذي سبق. إذن عاد الآن المؤلف إلى الكلام على ماذا؟ على خلافة الخلفاء الراشدين. وقالوا، أي قال أهل السنة بخلافتهم لقول الله عز وجل، يعني المؤلف هنا يعني سيذكر بعض الآيات القرآنية التي فيها إثبات لخلافة الخلفاء الراشدين. قال لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذه الآية من سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قال المؤلف فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. إذن هذه الآية خطاب للصحابة أساسا، لأن الله تعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم. إذن فدل ذلك على أن أول من يدخل في هذه الآية هم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول هذه الآيات. إذن قال فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. فقال بعد ذلك يعني وعدهم بماذا؟ قال ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي سيستخلفهم الله جل وعلا في الأرض وسيجعله ماذا؟ خلفاء. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني سيمكن الله جل وعلا لهم وتكون لهم ماذا؟ الغلبة، ويكون لهم تمكين على أعدائه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. كأن المؤلف رحمه الله يشير بأن هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية كانت في زمن الخلفاء الأربعة. إذن فالخلفاء الأربعة استخلفهم الله تعالى، جعلهم خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكن الله تبارك وتعالى له، أعطاهم التمكين والغلبة. ولذلك يعني أعظم الفتوحات الإسلامية كانت في عهد الخلفاء، أعظم الفتوحات الإسلامية كانت في عهد ماذا؟ الخلفاء الراشدين. فتح الله جل وعلا لهم مشارق الأرض ومغاربها. طيب، أيضا في عهد الخلفاء الراشدين انتشر ماذا؟ الأمن. ولربما لم ينتشر الأمن في زمن من الأزمان كانتشاره في زمن الخلفاء طبعا عموما، وإن كان طبعا يعني بعض الفترات في خلاف هؤلاء يعني صارت هناك يعني فتن كما سيأتي التنبيه عليها، ولكن يعني الحكم كما يقال للغالب. إذن قال كما استخلف الذين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا الوصف تحقق في زمن الخلفاء. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تحقق، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا تحقق. إذن فكل هذه الأوصاف يعني كانت في زمن الخلفاء الراشدين. فيعني أخذ المؤلف من هذه الآية بأن قول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني بأن الآية يعني تعني بعض الصحابة الذين يعني سيستخلفهم الله جل وعلا وسيكرمهم بمثل هذه الأشياء التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها، فكأن هذه الآية يعني صار فيها إشارة إلى خلافة هؤلاء الخلفاء، فيها إشارة إلى خلافة هؤلاء الخلفاء. يقول المؤلف معلقا عليها ومبينا يعني وجه استنباط خلافة الخلفاء منها، قال فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله، آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. إذن يعني كأن الآيات يعني كما قلت يعني فيها إشارة إلى خلافة هؤلاء الخلفاء، يعني وإن كانت طبعا الإشارة ليست يعني واضحة جدا وصريحة، ولكنها يعني إشارة كما يقال. ثم ذكر المؤلف يعني دليلا آخر، وهذا الدليل هو الذي فيه يعني نظر كما سيأتي، وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إذن أخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن هناك أناسا تخلفوا في غزوة من الغزوات فلم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله جل وعلا في هذه الآية نبيه أن يقول لهؤلاء المتخلفين بأنهم لن يخرجوا بعد ذلك مع رسول الله ولن يقاتلوا معه عدوا أبدا. قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالف. يقول المؤلف فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن له، أنزل الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. إذا في هذه الآية يعني هؤلاء المخلفون يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الخروج فلم يأذن لهم بالخروج، وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. طيب إذن في الآيات السابقة يعني أخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدعوهم مرة أخرى إلى قتال ولا إلى جهاد. واضح واضح يعني الذين تخلفوا ولم يغزوا معه في غزوة لن يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للغزو معه وللجهاد معه وللقتال معه. ثم في هذه الآية يقول الله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إذن من هذا الذي سيدعوهم إلى هذا القتال يا جماعة؟ هم الخلفاء الذين سيأتون بعد رسول الله. واضح لأنه في الآيات السابقة أخبر الله جل وعلا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام لن يدعوهم مرة أخرى إلى قتال ولا إلى جهاد. إذن فدل ذلك على أن الذي سيدعوهم في هذه المرة هم الخلفاء الذين سيأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح وجه الاستدلال يا جماعة؟ واضح. إذن قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، ستدعون للجهاد والقتال، ولكن من الذي سيدعوهم؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا، لأنه في الآية الأولى ماذا قال؟ فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو. إذن فرسول الله لن يدعوهم مرة أخرى. إذن فتعين أن الذي سيدعوهم إلى القتال في هذه المرة هم الخلفاء الذين سيأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه يعني الاستدلال ووجه الربط بين هذه الآيات. ثم قال وهذا هو الشاهد من هذه الآية فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إذن فهؤلاء الخلفاء الذين سيدعونكم إلى الجهاد وإلى القتال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إن تطيعوهم يؤتكم الله أجرا حسنا. إذن فكأن هذه الآيات فيها إخبار بأنه سيكون خلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبأنه من أطاع هؤلاء الخلفاء فإن الله جل وعلا سيثيبه على ذلك الأجر العظيم والجزيل. إذن فكأن هذه الآية فيها ثناء على هؤلاء الخلفاء، فيها ثناء على هؤلاء الخلفاء، وأن من يطيعهم سيكون له الأجر الجزيل والثواب العظيم، ومن سيعصيهم سيكون على العكس من ذلك متوعد بالعذاب، كما قال فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. إذن يعني أخذ المؤلف من مجموع هذه الآيات أن الله جل وعلا سيستخلف خلفاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن سيرة هؤلاء الخلفاء ستكون ماذا؟ مرضية، وأن من يطيعه فله ماذا؟ الأجر العظيم عند الله جل وعلا، ومن يتولى عن طاعتهم فهو متوعد بعذاب أليم والعياذ بالله. إذن هذا هو يعني وجه استدلال المؤلف بهذه الآيات. الآن يشرح المؤلف ذلك. أنا الآن شرحت، ولكن نقرأ شرح المؤلف. يقول: والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء نعم، خطبوا بذلك لما تخلفوا عنه. خطبوا بذلك بماذا يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدعوهم مرة أخرى للخروج. قال: خطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. إذن فهؤلاء المخلفون طبعا سيبقى منهم فريق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأوجب لهم، يعني أوجب لهؤلاء المخلفين الذين تخلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة، فأوجب لهم بطاعتهم. بطاعة من يا جماعة؟ الخلفاء. فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر، وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنه. إذن فيكون في هذه الآية ثناء على خلافة هؤلاء وعلى هؤلاء. قال: بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. انتظم منها خلافة الأربعة. طيب الآن يعني ما هو هذا هو استدلال المؤلف. والمؤلف طبعا ليس هو أول من استدل بهذه الآيات على هذا المعنى، بل سبقه إلى ذلك يعني جلة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي. منهم الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآيات على هذا المعنى، واستدل بذلك أيضا يعني بعض أهل العلم. وجه النظر في هذا الاستدلال أن الآية الأولى وهي التي نفى فيها الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه للقتال مرة أخرى، يعني تلك الآية يعني كانت في أي غزوة يا جماعة؟ الآية التي في سورة التوبة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذه الآية من سورة التوبة، نزلت في أي غزوة؟ في غزوة تبوك. نزلت في غزوة تبوك بدليل طبعا سياق الآيات، لأن الله تعالى قال قبلها: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، لأن غزوة تبوك كانت في فصل حار جدا، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. إذن فهذه الغزوة التي تتحدث عنها هذه الآيات هي غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت سنة 90 من الهجرة، كانت سنة 90 من الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في هذه الآية قول الله جل وعلا: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو، لأن تلك الغزوة هي كانت آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فهؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يمكن أن يغزوا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الغزوة كانت آخر غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول الله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذه الآيات نزلت في غزوة ماذا؟ نزلت في غزوة خيبر. نزلت في غزوة ماذا؟ في غزوة خيبر. وغزوة خيبر كانت في أي سنة؟ في سنة السابعة. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا. معنى هذه الآيات باختصار، وهي آيات من سورة ماذا؟ من سورة الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في سنة ست إلى الحديبية، خرج في سنة ست، طبعا كان قصده ماذا؟ مكة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فمنعه ماذا؟ منعه الكفار والمشركون من ذلك، منعه الكفار والمشركون من ذلك، وكان هذا في السنة ماذا؟ السادسة. فأوشك طبعا، أوشك أو كان أو قرب أن يحصل قتال، قرب وأوشك أن يحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين كفار قريش، إلا أنه يعني لم يحصل ذلك، وحصل ما يعرف بماذا؟ بصلح الحديبية. طيب، ففي خروج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة تخلف عنه أناس من الأعراب. هناك أناس من الأعراب تخلفوا، لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، لأن أولئك الأعراب يعني شعروا بأن كفار قريش لم يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخل أمام البيت الحرام، وبالتالي فمن الممكن أن يحصل أمام قتال بين المؤمنين وبين الكفار، فخاف بعض الأعراب، خافوا من القتال والقتل والموت، فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا عن الحديبية. طيب، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وخاطروا كما يقال بأنفسهم، وعدهم الله جل وعلا بمغانم ماذا؟ خيبر. وعدهم الله جل وعلا بمغانم خيبر، كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. إذن فوعدهم الله تعالى بمغانم خيبر. ولذلك في السنة السابعة، في السنة السابعة لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر وسمع أولئك الأعراب بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزو ماذا؟ خيبر. وكانت غزوة خيبر في الظاهر طبعا غزوة سهلة، لأن يعني يهود خيبر كانوا ماذا؟ قلة، وكانوا محاصرين يعني في يعني في حصن وفي مكان محدد. فطمع الأعراب ماذا؟ أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لأجل ماذا؟ ما عند اليهود من الغناء، واليهود طبعا معروفون يعني بكثرة يعني أموالهم ونحو ذلك. فطمع أولئك الأعراب، طمع أولئك الأعراب في غنائم يعني اليهود، فأرادوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعهم رسول الله، منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مغانم خيبر كما قلنا وعدها الله جل وعلا للذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، منعوا من ذلك. ولهذا قال تعالى في آية الفتح الأولى التي ذكرها المؤلف سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، وذلك في خيبر، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها سيقولون ماذا؟ ذرونا نتبعكم، ذرونا اتركونا يعني نقاتل معك في خيبر، ذرونا نتبعكم. قال تعالى يريدون، يريد هؤلاء الأعراب أن يبدلوا كلام الله. ما هو كلام الله؟ هو وعده بأن غنائم خيبر خاصة بأهل ماذا؟ الحديبية. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليل، بل كانوا لا يفقهون إلا قليل. إذن في هذه المرة يعني لم يؤذن لهم بالخروج لأن يعني نيتهم كانت في ماذا؟ في الغنائم لا في القتال، بدليل أنهم تخلفوا عن القتال الذي كان يخاف من وقوعه وحصوله عام ماذا؟ الحديبية. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لهؤلاء المخلفين، قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يعني في هذه المرة يعني عام خيبر الله جل وعلا منع هؤلاء المخلفين من الخروج، ولكن أخبر الله جل وعلا بأنه بعد عام خيبر ستكون هناك يعني غزوات أخرى، ستكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات أخرى كما حصل يعني عام الفتح، يعني في غزوة فتح مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك يعني نحوها من الغزوات التي يعني كانت بعد خيبر. إذن فقال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، يعني بعد غزوة خيبر ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. إذن فعلى هذا التفسير وهو الحق طبعا، من الذي سيدعوهم إلى القتال؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعد خيبر النبي عليه الصلاة والسلام غزا عدة غزوات، خرج إلى مكة، خرج إلى الطائف، إلى حنين، خرج إلى تبوك. إذن فلا يلزم أن تكون هذه الآية وهي قوله ستدعو، يعني لا يلزم أن يكون الداعي لهم هم الخلفاء، لا، بل الداعي لهم أولهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وفي هذه الآية إخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن منعه من الخروج في تلك المرة إلى خيبر فعندهم مجال آخر، عندهم يعني فرص أخرى لتدارك الخطأ الذي حصل منهم عام ماذا؟ الحديبية. إذن هذا هو يعني معنى هذه الآية التي في سورة الفتح. وأما قوله تعالى في سورة التوبة فقل لن تخرجوا معي أبدا، يعني هذا لم يكن في يعني في آيات أو في يعني في غزوة يعني الخيبر، لم يكن في غزوة خيبر وإنما كان متى؟ في غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني له كلام في الرد على من استدل بهذه الآيات على إثبات خلافة الخلفاء الأربعة، يعني ذكره هنا يعني محقق الكتاب، حيث قال قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن حزم وغيره، واحتجوا بأن الله تعالى قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قالوا فقد أمر الله رسوله أن يقول لهؤلاء لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال يعني في صورة الفتح فتدعون إلى قوم، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يكون من بعده يعني من الخلفاء، وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون، حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون. وهؤلاء يعني الذين استدلوا بهذه الأدلة، قال وهؤلاء جعلوا المذكورين في سورة الفتح هم المخاطبين في سورة براءة، ومن هنا صار في الحجة نظر. كيف ذلك؟ قال فإن الذين في سورة الفتح هم الذين هبوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى مكة، وصده المشركون وصالحهم عام حينئذ بالحديبية، وبايعه المسلمون تحت الشجرة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى خيبر، ففتحها الله على المسلمين في أول سنة 7، ولم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية، وفي ذلك نزل سيقول المخلفون إلى قوله تقاتلونهم أو يسلمون. قال شيخ الإسلام وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 8 من الهجرة، وكانت خيبر 7، ودعاهم عقب الفتح إلى قتال هوازن بحنين، ثم حصر الطائف 8، وكانت هي آخر الغزوات التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان فيها حرب وقتال. وغزى تبوك 9، وغزوة تبوك طبعا لم يكن فيها قتال. قال وفيها يعني في غزوة تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة، وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إذن يعني تبين يعني من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأن الاستدلال يعني بمجموع هذه الآيات على يعني إثبات خلافة الخلفاء يعني فيه نظر كما سبق شرح ذلك وبيانه، ولهذا يعني يكفي يعني في إثبات خلافة الخلفاء الأدلة الواضحة الصريحة، الأدلة الواضحة الصريحة التي سبق يعني بيانها وتفصيلها بحمد الله تعالى في المجلس السابق. كان يعني من نيتي أن نمضي يعني في شرح الفقرات الأخرى، ولكن الظاهر أننا يعني نكتفي بهذا القدر، لأن شرح الفقرات التي ستأتي يعني يرتبط بعضها ببعض وسيطول ذلك، ولهذا يعني نرجئ ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وفيما بقي يعني من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم. سائل يسأل يقول هل نقول أن الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر نقول هو صحابة؟ طبعا لما يعني ذكرنا في درس اليوم بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا يعني أن الصحابة معصومون، هذا لا يعني أن الصحابة معصومون، بل يعني الصحابة وبعضهم يعني تصدر منهم أخطاء وتصدر منهم يعني ذنوب ومعاصي، ولكن مع ذلك يعني هذا يعني لا يجيز لنا أن نقدح في الصحابة رضي الله عنهم يعني بسبب يعني تلك الأشياء التي صدرت منهم، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة، القاعدة عند أهل السنة والجماعة كما قال يعني فيما أذكر الآن يعني عبد الله بن المبارك أو سفيان الثوري أحدهم، يقول رحمه الله من غلبت حسناته سيئاته لم يذكر إلا بحسناته، ومن غلبت سيئاته حسناته لم يذكر إلا بسيئاته. وهذا الكلام يا جماعة لا علاقة له بمنهج الموازنات. لهذا أذكر أن هذا الكلام يعني ذكرته يعني مرة في خطبة من الخطب، فاتهمني بعض الإخوة بأنني أقول بمنهج الموازنات، وهذا الكلام هو يهدم منهج الموازنات، لأن منهج الموازنات هو أن تذكر ماذا؟ الحسنات والسيئات في نفس الوقت، صح ولا لا؟ يعني تذكر الحسنات، يعني لا تذكر شخص بسيئة إلا بعد أن تذكر ماذا؟ حسناته. فأصحاب منهج الموازنات يطالبوننا بأن نذكر ماذا؟ الحسنات مع السيئات. وأما هذا الأثر فهو على العكس من ذلك، يقول إذا غلبت حسنات الرجل سيئاته لم يذكر إلا بالحسنات. ولا شك أن يعني السني يعني أهل السنة يعني أفرادهم حسناتهم أكثر من سيئاتهم، صحيح أم لا؟ إذن فإذا ذكرنا أهل السنة لا نذكرهم إلا بخير، وأهل البدع والأهواء سيئاتهم أكثر من حسناتهم، ولذلك إذا ذكرنا أهل البدع لا نذكرهم إلا بسيئاتهم. هذا هو الأصل. إذن هذا هو معنى يعني كلام ابن المبارك رحمه الله. فالصحابة رضي الله عنهم حسناتهم لا تعد ولا تحصى، ولو لم يكن من حسناتهم إلا هذه الصحبة لكفى. ولهذا كما يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يقول يكفي في بيان يعني فضل الصحبة وشرفها أن الصحابي إذا يعني وجدت راويا في إسناد ما ورجعت إلى تراجم يعني أهل الحديث، فبمجرد أن تجد بأن ذلك الراوي قالوا عنه صحابي تقف خلاص، لا تحتاج إلى يعني أقوال المعدلين، لا تحتاج إلى أن يقول لك الإمام أحمد أو يحيى ابن معين فلان ثقة وحافظ وضابط إلى غيره، بمجرد أن تقرأ هو صحابي كفى، فيكفيه ذلك ماذا؟ يعني عدالة، يكفيه ذلك عدالة. إذن فلو لم يكن من فضلهم إلا تلك الصحبة لكف، فكيف وفضائلهم يعني كثيرة وكثيرة جدا. إذن فكيف يعني نغفل تلك الفضائل والحسنات ونتمسك يعني بمعصية فعلها؟ طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا يعني أن نقدح في صحابي يعني بسبب زلة صدرت منه، لا يجوز ذلك. ثم أيضا تلك السيئة ما يدريك لعلها يعني غفرت له. نحن المسلم العادي نرجو له ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن المسلم العادي يعني نرجو له يعني مغفرة الله جل وعلا وأن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه، فكيف إذا كان ذلك المسلم صحابيا؟ كيف إذا كان ذلك المسلم صحابي؟ إذن فالصحابة يعني مجال مغفرة ذنوبهم والعفو عنها أكبر بكثير من غيرهم من الناس. فمثلا هذا الصحابي الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، كان في كل مرة يقام عليه الحد، صح ولا لا؟ والشخص الذي يقام عليه الحد ما معنى ذلك؟ يطهره الحد. إذن هو كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، والذي أقيم عليه الحد فالحد طهار له، فكيف نطعن فيه بسبب ذنب قد طهر منه؟ إذن فهذا الصحابي الذي وقع يعني في ذلك الذنب وفي تلك المعصية يعني قد يكون تاب من ذلك الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قد يكون قد أقيم عليه الحد والحد طهارة له، قد تكون له حسنات عظيمة كثيرة محت عنه ذلك الذنب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فحسنات الصحابة بمثابة ماذا؟ القلتين. بل الصحابة لهم قولا عظيمة وكثيرة من الحسنات. فلو أن يعني نقطة بول سقطت في بحر يا جماعة هل تنجسه؟ ها؟ فيعني شرب هذا الصحابي للخبر بمثابة هذه القطرة من البول يعني سقطت في ماذا؟ في بحر حسناته. ألا يعني تكون تلك الحسنات ما هي لذلك الذنب؟ المهم يعني كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني موجبات تكفير ذنوبهم وسيئاتهم متعددة كثيرة جدا، ونحن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع في الناس يوم القيامة، صح ولا لا؟ ونحن المذنبون المقصرون المتأخرون الواحد منا يطمع في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نحرم ذلك الصحابي الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه ومن عاش منهم يعني بعد وفاته يعني نشر علمه ونشر سنته، كيف نحرمه من تلك الشفاعة؟ يعني كيف تقدح في صحابي بسبب ذنب ومعصية لعل النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع له يوم القيامة وهو من أصحابه ومن أقرب الناس إليه؟ إذن فالصحابة يعني مهما صدرت منهم من ذنوب ومعاصي حتى لو كانت كبائر فيعني موجبات يعني تكفير سيئاتهم وذنوبهم كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك لا يجوز لنا أن نقدح فيهم بسبب ماذا؟ تلك الذنوب والمعاصي. وكلنا نعلم ونعرف ما قاله عليه الصلاة والسلام في أهل بدر، يعني ذلك البدري الذي كما يقال يعني أعطى خبرا يعني تجسس لصالح ماذا؟ الكفار. يعني هناك صحابي بدري تجسس لصالح كفار قريش فأعطاهم خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم يعني بعض الصحابة بماذا؟ بقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن يعني أهل بدر يعني لهم يعني من الحسنات ولهم من المناقب ما يكفر عن الزلات إن وقعت منهم بعد ذلك. إذن فكما قلت يعني كوننا أو قولنا بأن اعتقاد أهل السنة يعني وجوب يعني محبة الصحابة رضي الله عنهم ومدحهم والثناء عليهم ونحو ذلك، هذا لا يعني أبدا أن الواحد منهم معصوم من الذنب والإثم، ولكن نعتقد أيضا بأن موجبات مغفرة ذنوب الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، وبالتالي فلا يجوز للشخص أن يطعن في واحد من الصحابة رضي الله عنهم بسبب يعني خطأ صدر منه. هذا يعني جوابي على هذا السؤال. ولهذا يعني السؤال الثاني يقول ما حكم من فسق واحدا من الصحابة؟ نقول طبعا يعني لا يجوز للمسلم أن يفسق الصحابة رضي الله عنهم، لا يجوز للمسلم أن يفسق واحدا من الصحابة رضي الله عنهم، ومن فسق واحدا منهم فهو مبتدع. سائل آخر يقول في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، قل ما معنى الإحسان؟ طبعا الإحسان واضح، الإحسان هو الإتقان، وباختصار الإحسان هو أن تفعل الشيء كما يجب وكما ينبغي دون زيادة أو نقصان، دون إفراط أو تفريط، هذا هو الإحسان، فتكون متبعا بإحسان، فيعني تأتي بالأشياء كما يجب وكما ينبغي من غير أن تزيد فتغلو وتبتدع، ومن غير ماذا؟ أن تنقص فتقع في المحظور أو ترك الواجب، هذا باختصار. يقول نلاحظ أن المؤلف عندما يذكر الخلفاء نراه لا يذكر عليا رضي الله عنه. هو ذكره يا جماعة، علاش يعني لما ذكر الخلفاء بتفصيل ذكر علي، ها؟ قال ويرون خلافة مانا، ولا نسيته يعني في الدرس الماضي فقط، ويرون ويثبتون خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي. إذن هو يثبت خلافة علي، وكونه يعني في بعض المناسبات لا يذكرها هذا لا يعني أنه ينكره طبعا. ولعله طبعا لم يذكر عليا بسبب يعني الفتن التي يعني وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، والتي سيأتي يعني التعليق عليها طبعا ولو باختصار في الدرس القادم إن شاء الله. يقول هل تستطيع أن تذكر لنا بعض المخلفين من الصحابة؟ يعني سبحان الله، خصوك غير المخلفين هذا مكان. شوف يعني هناك يعني نقطة يعني كثيرا ما ينبه عنها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فمثلا لما يعني شرح الحافظ رحمه الله يعني شرح حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يقول الحافظ رحمه الله يعني اجتهدت لأقف عن أسماء هذين، قال فلم أعثر على شيء من ذلك. قال وكأن الرواة تعمدوا إخفاء أسمائه، وانت تحب تنبش عليهم وانت عاوز تجبدهم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.